حبيبش قد لك ضحيت شو بسرعة بعد ونسيت أستاهل لأن حبيت ناكر معروف حبيبش قد لك ضحيت شو بسرعة بعد ونسيت أستاهل لأن حبيت لأن انت طلعت جذاب